الجولد ويف بيبقى فيه بلاجن, بيبقى فيه لينك بينه وبين المكونات اللي نزل على الويندوز الخاصة بالبرامج الأخرى. يعني ساوند فورج بتقدر تضيف له الحاجات. طبعا كل برنامج يا جماعة بينزل بيحط ملفات خاصة به في الويندوز, كويس؟ اللي بيروح ياخدها مين؟ الجولد ويف. بس بعد ما تعمل له ايه الاجراءات دي, زي بالضبط حكاية السبيتش انجن اللي هو بتشغله على NVDA, وهو هو برضو بتشغله على جوز, نفس الفكرة بالضبط. خلاص بداية انا جايب لكم معايا ملفين صغيرين, في ملف منهم بيستدعي الإفكتات بتاعة الدايركت إكس. الدايركت إكس من مكونات الويندوز بتاعة المالتي ميديا اللي بتحسن أداء المالتي ميديا, وهو بياخد منه إفكتات, بيبقى نازل فيه إفكتات. خلاص, وجايب معايا ملف آخر, تمام, بياخد إفكتات من الوينم, تمام. وهنعمل لهم دلوقتي سيت اب, الاول سيت اب بسيط جدا, وبعدين نشوف ازاي نعمل لهم اد على الايه الجولد ويف. اللي هينجح معاه الموضوع ده وهيبقى كويس مع كارت الصوت بتاعه, اعتقد انه ممكن ما يحتاجش لاي برامج تانية, لان طبعا انا قلت لكم ان البرامج بتفرق كتير في الاكسسبيليتي. انا اشتغلت على برنامج قبل كده اسمه ريزون. البرنامج ده عبارة عن صور بس, يعني صور حاجات بتاخدها بالماوس فقط. طيب نواصل. فأنت مش هتبقى يعني هتستفيد من الاكسسابيليتي بتاعة الجولد ويف اللي هي نسبيا أعلى من أي برنامج تاني. وكنت بقولك على برنامج ريزون عبارة عن شكل بيديك شكل كده زي المكنة بتاعة الاستوديو, عبارة عن إيه جاكات بتشيلها بالماوس وتوديها في أماكن تانية. مثلا عاوز تشغل شانل رقم 3, بتروح بالماوس واخد الجاك بتاع آلة كذا وتروح حطه في الشانل كذا بالماوس, وفعلا بيبقى ده قدامك, وبعدين تشتغل. طبعا اللي يجي يشتغل فيه من الميكروفين حرك سهم فوق وسهم تحت شمال ويمين هيقول له بلانك. أنا كنت بعمل حيل يعني فظيعة عشان أوصل اللي أنا عايزه, وأحيانا كتير ما بقاش لوحدي, لازم أنده لحد يشوف لي. المهم ممكن تاخد بقى أنت لو الريزون ده منزل إفكتات على الويندوز تقدر أنت تستخدمها. طبعا حاجة تبقى رائعة جدا, هتشتغل كده بشكل احترافي ومش هتخرج عن البيئة اللي أنت تعودت عليها بتاعت الجولد ويف. لا, المشكلة إن مش هيقبلوا, لو وأحيانا بيقبلوا بيطلع الإفكت غلط, بيطلع الإفكت بشكل مشوش كده, ما بقاش فيه, بيبقى فيه كده يعني حاجة يعني صوت تشويش كده, أو صوت مثلا يعني صفير في النص كده, حاجة بالشكل ده يعني. المهم مش هيشتغل كويس إلا إذا كان الكارت صوت بتاعه. وعلى كل حال نجرب, ممكن يكون الإفكت ده أو البلاجين ده ينفع اكتر, والبلاجنز ما بتخلصش. البلاجنز ده الريل بلاير نفسه بتاخد منه بلاجنز, الحاجات البلايرز نفسها, وتقدر تجرب وتنتقي اللي انت عايزه, تعمل له اد او تعمل ريموف اللي انت مش عايزه, وهكذا. هو الجولد ويف اول ما يفتح بقى, اول ما يفتح الجولد ويف هيروح يدور على الحاجات دي وخلاص بقت بتاعته, خدها طول ما هو شغال هي بتاعته. تمام. لا ازاي تفكر الصوت الجيد؟ كارت الصوت الجيد, انا اقول لك على بعض الماركات. يعني في حاجه اسمها M1, بس ما تقوليش في اسعار. على سبيل الاعلانات, اعلانات المهم نستفيد. خلاص M1. انا عندي كارت بس هو قديم شويه ومريحني جدا, اسمه SP Live, هو كرييتيف SP Live 256, مريحني جدا, وبعمل كل الشغل بتاعي عليه. الشغل اللي هو بس الاحترافي قوي, مش المحاضرات ولا كذا, لا يعني ماشي. ده اللي مثلا يقبل برنامج السونار. ممكن تيجي تنزل برنامج السونار على اللي اسمه ريلتك, يبقى في مشاكل. ماشي. عندك يعني هي منتجات كرياتيف كويسة قوي اللي يقع فيه لك بقى. وتتأكد حتى يعني تقيسه ازاي؟ كم بيت انا عندي 259 بس نزل 512 خلاص، دي القدرة بتاعته يعني 1024 وهكذا ماشي. الحاجات دي بتفرق. وتسمع صوته هتلاقي صوته طبعا كويس. الام 1 احترافي اكتر، ام اسمه ايه، ام اوديو، سوري ام داش اوديو يعني ربما ماشي. كل واحد يقدر يجرب، واللي عنده اي ملحوظه في المجال ده ممكن ايه نراجع بعض تاني. دلوقتي احنا هناخد لا لا لا لا لسه ما كلمناش، لا طبعا لوحدها خلاص. احنا قلنا اول حاجه اسمها ايه، دايركت اكس. الدايركت اكس بيبقى على كل الاجهزه خلاص، يعني بيبقى او خلينا اقول على الاجهزه اللي نازل عليها الويندوز بشكل سليم. ممكن اقول انك يعني في وقت ما تضطر ان انت تنزل نسخه احدث من دايركت اكس، بس هو طبعا مفيد ومهم. اللي انا جايبه لكم ده ملف صغير قوي، شغلته الوحيده ان هو بيربط الجولد ويف بمكونات الايه دايركت اكس اللي هي تلزمه يعني خلاص. وفي برضو الوينب نفس الحكايه، بس احنا هنسطب البرنامج الصغير. طبعا احنا هنا مش هنسطب الايه دايركت اكس، هنسطب البرنامج اللي بيعمل لينك بينهم. تعالوا نشوف انا جايبه لكم معايا ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. وده هيبقى ضمن الملفات بتاعه المحاضره اللي احنا فيها دلوقتي. Gold with desk home. My document enter my document 6 enter fold. اسمع بقى الملفات هي قدامي. Direct.x. Direct.x. Direct.x. خلاص؟ تعال نحط له جي عشان الناس تعرف. Direct.f2 home. عشان جي بتاع جولد ويف يعني. G.D. ودي برضه نخليها. Dices. D.G.D.I. اسمع كده. G.Direct.x. ماشي يعني جي دايركت اكس دوت اكس دوت يعني اللي هو امتداد اي اكس هوم دي اي ار اي سي تي دايركت اكس اكس بيريد سيلكتد. برضه خلي اكس كابيتال عشان ينطقها مظبوط. اكس جي دايركت اكس دوت اكس. خلاص كده اوضح تمام. انتر جي دايركت اكس دوت اكس. واللي تحتيه جلام بيرفكت دوت اكس. جي وينم او يعني خلينا نسمع كده بالسبيلنج. F2 home. G. G. W. A. M. P. P. F. F. E. C. T. Effect. Period. Effect. تعال نشوف بقى هو كده ايه. Home. G. G. G. W. Selected. اللي G. Capital. G. G. W. W برضو. W. Selected. W. W. A. M. P. E. الاي دي بتاعت effect. F. Selected. E. E. P. G. WAM. Effect. Dot X. ماشي؟ هو اسمه وامب ماشي. هوم دبل اي ام ماشي. بي اي انتر جي وامب افكت دوت اكس. يبقى نسطب الاولاني الاول، هنسطبهم الاثنين قبل ما نروح ل الجولد ويف. جي دايركت اكس انتر. انتر انستال جولد ويف دايركت اكس افكت بلوك داش دايال. Please specify full app, browse dot dot app, install button to activate, press enter 100%, 100%, install gold wave DirectX effect plug dash and dialog, install gold wave DirectX effect plug dash and dialog, installation complete, okay button, okay button, enter, install 6, folder view list, page has 3 edit DirectX, title is DirectX plug dash and manual dash left manual عشان تقرا شوف ايه الجديد فيه وكده. Old F4 6 GWAM effect dot X. وده برضه هيبقى قريب شويه منه في enter install G please specify full app browse app install button enter 100% okay enter install button to activate press space bar GWAM plug dash and manual dash left parent is GWAM. طلع لي ايه المانيوال GWG اللي هو الملف التكست Blank. اللي انا هقرا منه اوكي. Alt F4 6 طيب اروح بقى للجولد ويف عشان اشوف هتعامل مع المكونات دي ازاي. اول تاب جوز اول تاب ديسك توب اول تاب جولد ويف جولد ويف دي ام 600. هنفتح قائمه هنفتح قائمة options في الأول مش عشان نتعامل مع البلاجنز عشان نضيفها الأول. أو ماشي يبقى قائمة options alt o menu ويطلع window the toolbar storage the plug dash and sub menu g g هدينا ايه sub menu. ماشي نفتح effect unavailable e file sub menu f file sub menu effect unavailable visual unavailable V. Visual effect unavailable E. File submenu at gold wave star dot dot dot G. Flag file dot dot dot F. Gold wave star dot dot dot. طيب الحاجات ما شافهاش حد يقول لي حد يقول لي الحاجات ما شافهاش يعني لازم نعمل حاجة. برافو عليك برافو عليك. نقفل confirm yes button 6 folder view list view G WAN G gold wave enter gold wave. يعني المفروض بقى المرة الجاية هنلاقي مش كده؟ طيب يلا آخرة الله. Menu effects sub menu. أنا عملت إيه؟ عملت alt o وبعدين G. طيب قالك effect sub menu. ننزل سامة تحت الأول نشوف الدنيا. File sub menu. File sub menu effect دي كانت available قبل كده مش كده؟ طيب. Visual unavailable. سيبك من الموضوع visual خالص. Effect sub menu E. طيب ادخل المفروض هنلاقي إيه؟ DirectX dot dot dot D. DirectX dot dot dot. لو دوست على ده هيديني الديالوج في المكونات اللي يقدر ينزلها. GWM dot dot dot G. وده ايه؟ بتاع الوينام. ماشي؟ DirectX dot dot dot D. تعال نجرب ده. Menu bar, leave in menu bar, DirectX audio effects plug dash and configuration dialog. The list shows all compatible direct show audio components installed. Please select the DirectX audio plug dash and نشوف بقى ايه اللي موجود. List view. انا قدامي دلوقتي لستة. خلاص فيها. List view. Show audio processor not checked. One of one. To move the items. المفروض انك تلاقي هنا مكونات كتير. يعني اللي هينزل بقى ويمسك في الدايركت اكس هتلاقيه هنا. يعني مثلا انت سطبت برنامج البرنامج ده بينزل افكتات برنامج اوديو على كل حال بينزل افكتات على الدايركت اكس هتفتح الليست دي هتلاقي فيها ايه هتلاقي فيها مكونات كتير. وعلى فكرة في اوديو بلاجنز بتتسطب لوحدها ماشي خاصة بالدايركت اكس. يعني تحط ريفرب مخصوص ها لل دايركت اكس فمين اللي يشوفه الجودو. على كل حال هتلاقيه في الليست دي بس تعمل عليه تشيك ماشي. تعال نتصفح بقية الديالوج. ليست فيو 1 اوف 16 1 اوف 16 ده هتلاقيها على طول مالكش دعوه بيها هتلاقي حاجه مش مقريه خالص مش معانا خالص.